أحسن الله إليك. يقول السؤال: فضيلة الشيخ حفظكم الله تعالى، كيف الجمع بين حديث من لم تحدثه نفسه بالجهاد وحديث لا تتمنوا لقاء العدو؟ هو تمنى، إذا فكر الواحد جلس يفكر ثم حدث نفسه، قال لو وجد جهاد حقيقي بين لا مغمزة فيه لا جهاد، هذا يكون حدث نفسه. وأما أنه يتمنى أن يلاقي العدو، النبي قال لا تتمنوا لقاء العدو ولكن إذا لقيتم فاصبروا، فليس بين الحديثين أي تناقض.